الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال الشيخ: والحائض لا تصلي. شرع في قاعدة أن ما يحرم على الحائض مبناه على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نحرم على الحائض شيئا إلا وعلى ذلك دليل. قال: لا تصلي، وهذا بإجماع العلماء، فالعلماء متفقون على أن من الأمور التي تحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وفي الصحيحين من حديث معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال: ولا تصوم، وهذا بإجماع العلماء، فيحرم على الحائض الصيام فرضا ونفلا، إلا أن وجود الحيض لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة، ولكن يمنع إيقاع الفعل، بمعنى أنها متى ما طهرت فيجب عليها يا عبد الرؤوف أن تقضي الصوم فقط، وأما الصلاة فإنها لا تجب حتى في ذمتها. وذلك لأن قضاء الصلاة مع كثرة ما فاتها منها فيه مشقة، فرفعت الشريعة قضاء الصلاة عن الحائض لوجود المشقة. وأما الصوم فلا يتكرر في العام إلا شهرا واحدا، فأيامه معدودة ويسيرة، ولا يشق على الحائض القضاء، فأوجبت الشريعة قضاء الصيام على الحائض لعدم وجود المشقة في قضائه، وأسقطت عنها قضاء ما فاتها من الصلاة لوجود المشقة في قضائه. ثم قال: ولا توطأ، وهذا بإجماع العلماء، لقول الله عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. واختلف العلماء فيما لو جامعها وهي حائض، والقول الصحيح أنه يجب عليه أمران: أن يتوب إلى الله من مواقعة هذا الحرام، والأمر الثاني أن عليه كفارة دينار ونصفه، دينار أو نصفه، إن أخرج دينارا أجزأ وإن أخرج نصف دينار أجزأ. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. أنتم معي في هذا؟ فإن قلت: وهل على المرأة كفارة أيضا؟ فنقول: عليها كفارة إذا كانت عالمة ومطاوعة، عالمة ومطاوعة.